ستعبد ربك في حال العيان على تلك الحال

للمدح وللثناء وللشهرة، فكان هذا جزاء وجزاء من جنس العمل، وربك أشرك على الشرك. ورجل تعلم العلم وقرأ القرآن فيهدى به، فيعلمه الله تعالى ويعرفه نعمته عليه، فيقول عبدي ماذا فعلت؟ ماذا عملت فيها؟ فيقول يا رب تعلمت العلم فيك وقرأت القرآن وأخرجته. فيقال له كذبت، ولكنك تعلمت أن يقال عالم، وقرأت القرآن يقال قارئ، فقد طيب. ثم يؤمر به فيسحب على وجهه فيلقى في النار، والعياذ بالله، عافانا الله واياكم والمسلمين. ورجل من الله تعالى عليه بالمال وبالخير فانفق، ولكنه انفق رجاء المدح والثناء وان يذكر في وسط الناس انه فعل وتصدق واعطى وانفق، ولم ينو بذلك ولم يرد وجه الله. فليس هذا من اهل الاحسان، وليس هذا من اهل الاخلاص. فيؤتى به في هذا الموقف العجيب فيعرف الله تعالى نعمته عليه، فيقول ما تركت سبيلا تحب ان ينفق فيه الا انفقت فيه. فيقال لا، ولكنك انفقت ليقال سخي جواد، فقد طيب هذا الذي طمحت فيه، فقد عجل لك في الدنيا، فعند ذلك يؤمر به فيسحب على وجهه في النار. نعم يا عبد الله، إن أردت أن تكون من المحسنين فعليك بالإخلاص. إذا أنفقت نفقة، إذا تصدقت بصدقة، فلتكن لله، فلتكن لله، فلتكن لهذا المرتب الذي لا ينجيك فيه أحد. نعم، بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن هم المحسنون أهل الإخلاص. فإن أردت أن تكون من المحسنين فعليك بالإخلاص لله تعالى في جميع معاملاتك، في جميع عباداتك. نعم، الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه. وإذا أردت أن تكون من المحسنين فعليك كذلك بحسن الظن بربك، أن تحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة في الحديث القدسي، يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وإن تقرب إلي شرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هربا. الجزاء من جنس العمل، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ هذا رجل محسن فأحسن الله تعالى إليه. وجاء في رواية: أنا عند ظن عبدي بي، فإن ظن خيرا فله، وإن ظن شرا فله، لأن الجزاء من جنس العمل. فظن بربك خيرا، ولا بد أن يكون ذلك، ولا بد أن يكون ذلك كذلك عند الموت. ولذلك قال: فليظن بي ما شاء. يحسن الإنسان في عبادته، ويحسن الإنسان في جميع أموره. إن الله كتب الإحسان على كل شيء. يحسن الإنسان في العبادة، نرى كثير من الناس لا يحسن العبادة، لا يحسن الوضوء، لا يحسن الصلاة، وإن زكى زكى شيئا مما أوجب الله عليه من الزكاة في ماله. ليس هذا هو سبيل أهل الإحسان، وليس هذه طريقة المحسنين. انظر إلى طريقة النبي